زاد للإعلام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. ونحن في هذه المتغيرات والأحداث المتوالية التي تفرض علينا أن ننظر في الكتاب والسنة لنستجلي النظر الشرعي في هذه الأحداث، وقد كثرت الأطروحات والآراء في مواقع التواصل الاجتماعي، والكلام كثير وأمور كبيرة يتعرض إليها. ينبغي على كل مسلم ومسلمة البحث عن نور الشرع فيها، ماذا جاء في الكتاب والسنة بشأنها. كثر الكلام وكثر القيل والقال وكثرت الأحداث، والقضايا متعددة ومتشعبة وضخمة، والآراء المتفاوتة والمتباينة في هذه القضايا. فمثلا تطرح قضية الحريات والتوحيد، أيهما أولا، الحرية أم التوحيد؟ ولا شك في دين الله أن التوحيد أولا، وأن التوحيد هو الذي يحرر الإنسان من العبوديات، وأن الحرية الحقيقية في التوحيد، وأن الحرية البهيمية ليست مقصودا من مقاصد الشرع إطلاقا، بل الشرع يهذب النفوس ويربي المكلف على مقاومة داعي الهوى. تطرح قضايا كثيرة وكثيرة جدا، ومن ذلك أن ترى بعض الناس كلامهم يدور على التمرد عموما على المجتمع وعلى السائد وعلى الأعراف وعلى الوالدين، التمرد عموما، وترى أن نتيجة هذا هو الفوضى. والذي يستطيع أن يفرق فيهم بين التمرد وبين إنكار المنكر ورد الظلم قليل، لأن التمييز بين قضية التمرد والفوضى وبين إنكار المنكر ورد الظلم هذا يحتاج إلى إيمان وعلم وحكمة، ومن الذي عنده هذا؟ إلا من أراد الله به خيرا فتح عليه. والناس يتفاوتون، حتى من عنده من هذه الثلاثة، فقد قسم الله بين العباد أنصبتهم منها كما قسم بينهم أرزاقهم، وبعضهم عنده زيادة في الإيمان وقلة في الحكمة، بعضهم عنده زيادة في العلم وقلة في العمل أو الإيمان، وبعضهم عنده من هذا ومن هذا ومن هذا نصيب وافر، وبعضهم ليس عنده منها شيء، وبعضهم عنده قليل من هذا وقليل من هذا، فهم يتفاوتون. لما صارت التغيرات في العالم العربي طرحت بقوة قضية الشريعة وما هو مصدر الشرعية، فبعضهم يقول الشارع مصدر الشرعية، الميدان مصدر الشرعية. سبحان الله، أين ثوابتنا؟ كيف يصبح الشارع والميدان مصدر الشرعية مع أن الكتاب والسنة هي مصدر الشرعية؟ وإذا كان الشارع والميدان يقاوم ظلما فلا يعني أن الشارع والميدان مصدر الشرعية، فأين إذن العلماء وأين أهل الحل والعقد؟ صارت هناك أمور تضيع، قضايا تضيع. صار الناس مثلا بعضهم لا يفرق بين الديمقراطية والشورى، ولا يعرف ما هي حقيقة هذه وهذا. موضوع الشريعة والشرعية يحتاج إلى بسط، ويحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى حسن عرض حتى نستطيع أن نفهم هذه القضية الخطيرة. الله سبحانه وتعالى أنزل شريعته لكي تكون حاكمة ومهيمنة على الفرد، على المجتمع كله، في كافة الشؤون الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الفردية، الجماعية. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فجعل الله كتابه القرآن آخر الكتب وأشملها وأعظمها وأحكمها، وفيه محاسن ما قبله وزيادة وناسخا لها كلها. هذه الصورة الأخيرة لدين الله، هذا المرجع الأخير الذي أنزله الله إلى البشر يبقى هكذا بلا تعديل ولا تبديل ولا تغيير، هو كامل وهو أعظم رسالة وأحسن وأشمل وأكمل شريعة. ولذلك كان الإسلام دينا ودولة، كان الإسلام مصحفا وقوة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإذا ليست القضية مجرد عبادات فردية، هناك شريعة يجب أن تحكم، والله عز وجل جعل التمكين لأجل التحكيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فالمسألة ما فيها خيارات. وهنالك الآن في هذه البلدان حركات وأحزاب وأشياء كثيرة تحدث، الذي يهمنا منها أنه لابد أن يكون هناك تحكيم للشريعة، وهذا هو قمة ما يصل إليه البشر في حركتهم، أن يحكموا أمر الله في الواقع. وأكثر الواجبات لا يمكن أداؤها إلا في ظل قوة تسند الشريعة وتحكم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم سعى لهذا، وصبر في مكة 13 سنة، صبر هذه المدة الطويلة 13 عاما، يدعو القبائل، يصبر على الأذى، يتنقل بين الناس، يعرض عليهم، وفي مواسم الحج سرا وجهرا وليلا ونهارا. عرض على بني شيبان فقال له سيدهم مثنى بن الحارثة: لقد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإنما نزلنا، يعني في مكاننا في العراق، على عهد أخذه علينا كسرى لا نحدث، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. فأدرك بنو شيبان أن هذا الدين كثير من الناس لا يرضون به، يخالف أهواءهم، وأدركوا أن هذا الدين ليس عبارة عن مجموعة أخلاق أو عبادات خاصة بين العبد والرب فقط، لا، هذا دين مهيمن، هذه شريعة ما تترك جانبا إلا وتدخل فيه. هذا شيء يمكن أن لا يعجب كثير من أهل الأهواء والرغبات، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ليس فقط مأوى وليس فقط حماية شخصية وليس فقط أن يصان أهله أو عرضه، لا، يعني آتي أنا والشريعة، ليس أنا فقط، أنا ما أبحث عن مجرد مأوى، أنا معي دين لا بد أن يحكم في الواقع. ولذلك لما جاء في حديث جابر: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون به أنفسكم، مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. وقد أدرك هذا الأنصار، فقام أسعد بن زرارة وقال: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا سعد، والله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. فقمنا إليه فبايعناه. رواه أحمد وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا، وعلى هذا الأساس هاجر، وعلى هذا الأساس أقام دولة الإسلام، فهذا دين ودولة، عبادة وقيادة، ثقافة وحكم، روح ومادة، ودنيا وآخرة. القضية فيه قضية مصيرية. بادر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نشر الدين وإقامته في الأرض، والذي يأبى قتل، وفتحت البلدان بعضها عنوة وبعضها صلحا، وكانت الهدف ما هو؟ إقامة دين الله في الأرض. والله سبحانه وتعالى قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد، فالحديد ينصر الكتاب. والصحابة عن بكرة أبيهم متفقون أنه لابد من قيام الإمام الذي ينصر الدين ويقيم الشريعة ويحكم بالقسط، وأن هذه الولاية من أعظم واجبات الدين، وأن هذه ضرورة لإقامة الشريعة، وأن الولايات العامة من أشرف الواجبات الشرعية، كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله: الولايات من أفضل الطاعات، فإن الولاة المقسطين أعظم أجرا وأجل قدرا من غيرهم، لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل، فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة يعني من الخير فيدفع الله بها 100,000 مظلمة فما دونها، أو يجلب بها 100,000 مصلحة فما دونها. ولذلك أول واحد في السبعة الذين يظلهم الله إمام عادل. طيب، إذن الشريعة هذه ما أنزلها الله لتكون مجرد ثقافة، ما أنزل الله الشريعة لتكون مجرد مواد تدرس في الجامعات، ما أنزل الله الشريعة لمجرد أن تكون موضوعات في طروحات الرسائل الجامعية أو مجالا للباحثين عموما فقط. لا، أنزلها الله لتحكم بين الناس. ليه؟ لأن السماوات والأرض لا تصلح إلا بالشريعة هذه، وخلاف الشريعة هذه يفسد الأرض، يفسد. فالناس ما لهم، ليس لهم خيار إذا أرادوا حياة كريمة إلا هذه الشريعة. ولذلك لما يأتي بعض الناس مثلا يقولون: نحن ننادي بالحريات والحريات المطلقة ونريد الحريات فقط، حريات الحريات. طيب، الحرية المطلقة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى مخالفة الشريعة، تؤدي إلى مخالفة الشريعة. ولو قيل العلاقة بين الجنسين حرية مطلقة، أين الظلم؟ خلص راضيان، نقول التعاسة والشقاء والظلم على ابن الحرام الذي سيخرج وكيف سيعيش، يضيع نسبه، تضيع نفقته، يضيع شمله الأسري، تضيع تربيته. إطلاق الحريات مثلا في العلاقات بين الجنسين يؤدي إلى شيوع الظلم الذي سيحدث في الأرض، والشقاء العباد في شيوع الأمراض الجنسية مثلا. طبعا ضياع الذمة والضمير وضياع الأخلاق هذه أيضا مجموعة من الظلمات، ظلم عظيم يقع البشرية. لو كان في حريات مطلقة، شريعة ما تحكم في الأموال، ماذا سيحدث؟ حريات مطلقة في الأموال، خلاص هذا يغير رابي، فسيحدث ظلم عظيم على الناس في الربا، سيقترضون تصبح عليهم الفوائد المركبة ولا يستطيعون الدفع، وتؤخذ مصانعهم ومزارعهم وبيوتهم وسياراتهم. تسحب منهم يلقون، سيصبح المال دولة بين الأغنياء، سيصبح هناك طبقية مقيتة. فإذا الشريعة مهمة جدا، وبدون شريعة البشر سيعيشون في ظلم عظيم في الغرب أو في الشرق، في ظلم عظيم. فإذا لابد أن تكون هناك سيادة للشريعة ويد عليا وتحكيم شامل، ومصدر الشريعة هو الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه. وقال: ألا له الخلق والأمر، فكما تفرد بالخلق تفرد بالأمر، وهو المشرع وهو الحكم بين العباد. وقد دل على تفرد الشارع سبحانه وتعالى بالسيادة، وأنه المصدر الوحيد لما يكون بين البشر من الأحكام أدلة كثيرة. دل عليها اسمه تعالى الحكم، من أعظم أسماء الله الحكم: إن الحكم إلا لله، فالحكم لله العلي الكبير، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله هو الحكم، يقول عليه الصلاة والسلام، وإليه الحكم، رواه أبو داود والنسائي وحديث صحيح. إذن إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. فتفرد الله تعالى بالحكم بين العباد، ومن أراد أن يحكم بين العباد على غير شريعته تعالى، أو أن يشرع للناس أو يقنن لهم قوانين من عنده، فقد نازع الله. التفرد مثل من ينازعه الكبرياء، ومن ينازعه العظمة، ومن ينازعه الحكم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا تجاوز لحدود العبودية خطير جدا. ومشاركة الله في الحكم مرفوضة. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، بصيغة النهي. والتشريع والتحليل والتحريم من خصائص الألوهية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم لما رأى في عنقه صليبا من ذهب: يا عدي، ألق عنك هذا الوثن. قال عدي: وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا، ما نصلي له ونضع أمامنا ونعبده. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم، يعني ما حرم عليكم، ما حرم الله عليكم، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه تتبعونهم، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى، يعني هذا حقيقة يقع، اعترف. قال: تلك عبادتهم. إذا طاعة البشر في التحليل والتحريم على خلاف شرع الله هذه عبادة، هذا صرف عبادة لغير الله. ثانيا، النصوص توجب التحاكم إلى شريعة الله في كل صغيرة وكبيرة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثالثا، نصوص تتوعد وتحرم التحاكم إلى غير ما أنزل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهم الظالمون وهم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا الإسلام يتضمن الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والمتمرد على أحكام الله ليس بمسلم، المنازع له في حق التحليل والتحريم والحكم فقد جاءت الشريعة بالوعيد على من خالف. فالسيادة عندنا للشرع، السيادة عند الغربيين للأمة السيادة للشعب، سيادة للميدان، سيادة للشارع، سيادة للأكثرية، هذا كفر. الدين الإسلام ما هو؟ السيادة للشرع. الله هو السيد، وهو الذي يشرع سبحانه وتعالى. فالثورة الفرنسية ماذا صنعت؟ نقلت السيادة من الإمبراطور الحاكم إلى الشعب، يعني نقلته من واحد إلى مجموعة بس، ما نقلته من الأرض إلى السماء. ما نقلت هذه الثورة الفرنسية، ما نقلت حق الحكم من البشر إلى الله، وإنما نقلته من بشر إلى بشر. لكن كان قبل الثورة الفرنسية استبداد فرد أو الكنيسة، صار بعد ذلك تصويت، الحكم للأكثرية، اللي يقول عليه الأكثرية يمشي، هو القانون. هذا ليس هو التوحيد، هذا ليس هو الحق، هذا ليس هو الدين الذي شرعه الله. والمشكلة اليوم أن كثيرا من المفتونين يريدون هذا، يقولون السيادة للشعب، السيادة للأغلبية، السيادة للشارع، السيادة للميدان، الميدان مصدر الشرعية، الشارع مصدر الشرعية. لا يا جماعة، لا، نحن مسلمون، السيادة للشرع، نحن ننفذ ما شرعه الله لنا. فالاعتراض على ماذا؟ الاعتراض على من يشرع للناس ما لم يأذن به الله، الاعتراض على من يعطل حكم الله، الاعتراض على من يحابي يداهن في تنفيذ الأحكام الشرعية. هذا اعتراضنا. وهذه المسألة من فقهها وفهمها عرف كثيرا من الباطل الموجود فيما يطرح الآن في مثلا مواقع تويتر وغيرها. هذا هو مناط القضية، السيادة في الإسلام لله سبحانه وتعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. التشريع لله عز وجل، ولو اجتمع كل البشر على شيء يخالف ما أنزل الله صاروا في ضلال مبين. ولذلك الأكثرية قد ترضى بأحكام مخالفة للشريعة، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الناس لما يقارنوا بين مثلا ظلم واستبداد وبين مثلا ديمقراطية فيها شيء من الحرية ويقولون مو هذه أحسن، نقول لا هذه ولا هذه، نريد الكتاب والسنة. وهو يعني نحن طموحنا أن ننتقل فقط من الاستبداد والظلم إلى الديمقراطية، هذا طموحنا، هذا كل اللي نحيا من أجله ونتحرك ونعيش من أجل ننتقل إلى الديمقراطية التي فيها حكم الأكثرية والتشريع للأكثرية والتشريع للأغلبية، هذا هو الذي نريده، هذا كل مبتغانا الآن؟ لا. وما الحكمة من الانتقال من الاستبداد والظلم إلى الديمقراطية الغربية التي هي أحسن من الاستبداد والظلم؟ مثل ما تقول مثلا يعني إن يعني الزنا أحسن من اللواط مثلا، أو مثلا الخمر أحسن من المخدرات، يعني إيش القيمة؟ وهذا كفر وهذا كفر، وهذا حرام وهذا حرام. لذلك المسلم ينبغي أن يكون واضحا، يقول أنا ما إيش، ليس مقصودي ولا همتي في قضية الرضا بشيء من الحرية الموجودة في الديمقراطية. لا، تتمثل مصادر الشريعة في المنهج الإسلامي في الكتاب والسنة، ويجب أن يكون هذا هو إرادة الأمة وإرادة الناس، سيادة الشريعة، شريعة الله سبحانه وتعالى. ويترتب على جعل السيادة للشريعة أمور كثيرة، فمن ذلك أن تكون الشريعة مهيمنة، وكل مواد الدستور وكل القوانين لا يصح أن تخالف الشرع. فليست الشريعة الإسلامية المصدر أساسي للتشريع، يعني في هناك مصادر أخرى، لا، وليس فقط أن تكون مواد الدستور لا تخالف الشريعة، لأنه قد يكون هناك أحكام شرعية ما هي موجودة في الدستور، فيمكن أن يعد دستورا لا يخالف الشرع لكنه ليس هو الشرع كله. في فرق بين مواد تخالف وبين مواد ما هي مذكورة أصلا. ولذلك لما تقول دستوري هو الكتاب والسنة، خلاص إذن مهيمن وشامل وكامل. وقضية أن يجعل أحكام الكتاب والسنة مثل المواد وتكتب فقرات وتجعل بصيغة، يعني مثلا القضاة يأخذون بها في المحاكم، هذه مسألة اجتهادية، لكن في النهاية الكتاب والسنة، الحكم للكتاب والسنة. إذا كان الحاكم يعني القاضي مثلا مجتهدا من الكتاب والسنة مباشرة، ما يحتاج إلى دستور وقوانين مكتوبة، يجتهد من الكتاب والسنة. وإذا كان غير مؤهل، لا مانع أن يجعل له دستور من الكتاب والسنة في تفصيل، في تسهيل، تبويب، ترتيب، لمن لا يستطيع الاجتهاد. لكن من كان قادر على الاجتهاد لا يحتاج إلى هذا أصلا، هو سيحكم بالشريعة، وأن يحكم بينهم بما أراك الله. ثم إن الشريعة لا تحتاج إلى مواد أخرى أو إضافات أخرى، هي وحدها كافية. يعني مثلا الشرع لما يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، إيش تبغى أنت؟ أعطيني إيش تبغى؟ ماذا يمكن أن تتخيل من الأشياء التي نحتاج إليها؟ ما هي موجودة في هذه المادة من مواد الشريعة وهذه القاعدة من قواعد الشريعة؟ الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. إيش تبغى؟ قانون مرور؟ قانون زراعي؟ ما هو الشيء الذي تحتاجه والشريعة لا تتسع له؟ لا يوجد. ويجب أن تكون هذه الشريعة ليست مجرد دستورا مكتوبا غير منفذ، أو مجلدا من المجلدات في الرف. لقد صارت محاولات لكتابة قانون أو دستور، مثلا مجلة الأحكام العدلية المستمد من مذهب الحنفي، المستمد طبعا من الكتاب والسنة في الأصل، لكن إذا ما طبق ما هي الفائدة؟ الشريعة تلزم الناس بأحكامها، رضي من رضي وسخط من سخط، وليست حبرا على ورقة. الشريعة ليست مجرد قيم جميلة وأشياء أخلاقية وآداب بين الناس، لا لا، فيها حرام وحلال، فيها حق كذا يجب، فيها إلزام، فيها إيجاب، فيها منع. كذلك الشريعة ليس معناها تقديس الرجال، فالقاضي ليس هو الشريعة، القاضي ليس هو الكتاب والسنة، القاضي يجتهد لاستخراج الحكم من الكتاب والسنة في القضية التي ينظرها، قد يصيب وقد يخطئ. القاضي ليس هو الشرع الذي أنزله الله من السماء. ولذلك لا تقديس للأشخاص بمعنى العصمة، هذا ليس عند أهل السنة. العصمة للبشر من الحكام والقضاة ليست عند أهل السنة، أهل السنة ما عندهم معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مصدر الشريعة جاءت من طريقه. وكل قاضي يحكم في الشرع، كل حاكم ينفذ، هو ليس نائبا عن الله، وإنما ينفذ أمر الله، عبد لله. ينوب عن الأمة في تطبيق شرع الله. فإذا المخاطب في الشرع هم عموم الأمة، وإنما كان منهم قضاة وكان منهم حكام لضبط الأشياء وتقرير وإقامة الشرع وتبيينه ومعرفته والإلزام به وحمل الناس عليه والحكم به. طيب ما هي مميزات الشريعة الإسلامية؟ لماذا كل هذا هذه المطالبة وهذا التعظيم للأمر؟ أولا لأن إلهية المصدر فليست من صناعة إنسان مثل القوانين الوضعية والفلسفات الأرضية. شريعتنا من خالقنا مستمدة وليست من أذهان البشر، لا فيلسوف الفلاني ولا المفكر العلاني. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ثانيا الشريعة معصومة من الخطأ والزلل لأنها من عند الله، لا يضل ربي ولا ينسى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذا يعني حكم الله لا يدخله خلل، سواء كان حكمه الشرعي أو الجزائي أو القدري. يعني حكم الله الشرعي التحليل والتحريم ما في خلل، وحكم الله القدري أن يقتل فلان، يمرض فلان، يموت، يحدث كذا، لا يدخله خلل. وحكم الله الجزائي في الآخرة، هذا في الجنة وهذا في النار، لا يدخله خلل. فإذا ما فيها انحراف ولا فيها ظلم ولا فيها خطأ ولا فيها خلل. هذا الحكم الإلهي سواء كان حكما شرعيا أو قدريا أو جزائيا متقن، لا يتطرق إليه الخلل ولا الخطأ ولا النقص، سبحانه وتعالى منزل من عنده، الشريعة معصومة. أما اجتهادات البشر معرضة للخطأ، ولذلك قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ولذلك يسوغ الاعتراض على حكم القاضي إذا أخطأ، وينظر فيها قضاة آخرون. ثم الشريعة ملزمة في السر والعلن، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. والشريعة نحن مطالبون بتطبيقها على جميع المستويات. يعني شوف يا أخي، مفهوم تحكيم الشرع هذا ممكن يطبق رب الأسرة في البيت، والمدير في المدرسة، والدائرة، والمؤسسة والشركة. الشريعة ممكن يطبقها أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة. الشريعة ممكن أن يطبقها أي مسؤول تحته ناس، ويجب أن يبث هذا المفهوم. أنت أيها الأب تطبق شرع الله في بيتك، أنت أيها المدير تطبق شرع الله في مؤسستك، أنت أيها المسؤول تطبق شرع الله في دائرتك. يعني في لله أحكام أنت قادر على تطبيقها. شرع الله عز وجل عالمي كامل شامل تام، ليس فيه نقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نجد أن هذا الشرع صالح لكل زمان ومكان، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إننا نجد أن الشريعة مشتملة على كل مصالح العباد. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، مبنى الشريعة على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. فهي كما قال ابن القيم عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، بخلاف القوانين الأرضية تصيب وتخيب وتصلح وتفسد وتصلح لزمن ولا تصلح لآخر. الشريعة رحمة ويسر، على خلاف ما يتهمها به العلمانيون والمتفرنجون والمنافقون والمتابعون لأعداء الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعثت بالحنيفية السمعة، بعثت بالحنيفية السمحة. الشريعة واقعية ومثالية، لا إفراط فيها ولا تفريط. مثالية يعني تشتمل على كل القيم النافعة وكل أرقى المبادئ. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهي واقعية بمعنى أن تتعامل مع جميع قضايا المجتمع، تصلح بها كل الانحرافات، تطبق فتزيل كل أنواع الظلم، تعمم فتعالج كل الأمراض، وكل خلل اجتماعي أو أي من أي نوع من الأنواع فالشريعة تصلحه. طبق الشرع الكل يرتاح، طبق الشرع الكل يكون مستفيدا ومسرورا، وتتحقق للجميع كل الأشياء، السعادة الحقيقية للجميع، ما هي فقط لطبقة معينة، لا للجميع. كذلك فيها مراعاة لفطرة الناس، أحوال الناس، إذا أردت حل لمشكلة الفقر يوجد في الشريعة، إذا أردت حل لمشكلة التفكك الاجتماعي يوجد في الشريعة، إذا أردت حل لمشكلة الطبقية وأن يتعادل المجتمع في طبقاته وجود هذا الغنى الفاحش وهذا الفقر المدقع يوجد في الشريعة، تبغى تحل البطالة والكسل يوجد في الشريعة، تريد أن تحل مشكلة يعني التسول يوجد في الشريعة، وهكذا. الشرع فيه علاج لمشكلة الإسكان ومشكلة التضخم ومشكلة ارتفاع الأسعار، الشرع فيه حل لمشكلة المخدرات، مشكلة السرعة القاتلة. الناس دائما يركزون على الخلل الدنيوي، الشرع يعالج الخلل الدنيوي والانحرافات الدينية عند الناس، بدع، ضلالات، معاصي بين العبد والرب. كذلك الشريعة تخاطب العقل والعاطفة معا، يعني تجد فيها مثلا أدلة وبراهين مقنعة، لما حتى يقرأها كافر منصف يعترف، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، خلاص هذا الكافر المنصف يراها من خلال الأبحاث والدراسات. وليست الشريعة فقط إقناعا عقليا، لا، هي تخاطب الوجدان والعاطفة، فتأتي أحكام مثلا بعدها تذكير، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الشريعة مثلا تجد آيات الأحكام تنتهي بنهايات فيها وعظ للعباد، فيها استثارة للعاطفة في أشياء، ألا تحبون يعني مثلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيها استثارات للعواطف موجهة لما يضاعف أجر صاحبها ويدخله الجنة. الشريعة تجمع بين الثبات والمرونة، فأحكامها مبنية على أصول ثابتة لا تتغير، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لكن هناك مرونة، فتقول مثلا الحكم يرتبط بعلته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. مثال على مرونة الشريعة، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، الزوج البخيل ما هو الحكم شرعا بالنسبة لزوجته؟ الحكم شرعا في عند الله أنه يجوز لها إذا ما أعطاها نفقتها الشرعية، طعام، ملبس لا بد منه لها ولأولادها. قال خذي ما يكفيك وولدك، طيب شوف المرونة، بالمعروف. طيب هذا يتفاوت، القروية غير الحضرية، البدوية غير الحضرية، طيب الزمن هذا غير الزمن هذا، طيب البلد هذه مصروف يعني ما يكفي غير البلد هذه، هذه مرونة. وما جاء يعني ما تحتاج المسألة إلى تفاصيل كثيرة، مواد كثيرة وقوانين كثيرة، لا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فكلمة بالمعروف هي كلمة واحدة، لكن تشمل السكان في البادية وفي الحضر وفي أمريكا وأوروبا وفي جنوب وتحت وفي الأدغال وفي الصحارى وفي المدن وفي القرن الخامس عشر وفي القرن العاشر وفي القرن الثالث. بالمعروف ما تعرف عليه الناس يعني أكيد ريال ما يكفيها عرفا، ريال ما يكفيها، وأكيد المليون زايد عن حاجة. بالمعروف كذلك نجد مثلا أن التعزير واسع متروك للقاضي يقدر على حسب الجريمة. يعني مثلا في زنا مع اختطاف، في زنا بدون اختطاف مثلا، في مثلا سلب مال يعني أخذ بالطريقة وأخذ بطريقة أشنع وبطريقة لا صاحب الجريمة هذه ترويع، لا هذه بدون هذه خفية، هذه إرعابا، هذه طب التعزير هنا مرن مرن. في أشياء ما فيها حد يا أخي، مثلا ما وصلت للزنا، طيب بس في معاكسة هاتفية وفي قبلة في ضم فيما هو أكثر من ذلك بس ما يصل إلى الزنا، طيب فالقاضي يعزر. طيب كم سجن كم؟ طيب غرامة كم؟ طيب جلد كم؟ متروك له. هذا يروج أفلام إباحية، هذا لا بس يعني مثلا أعطاها الواحد بس، هذا يبيع هذا. طيب هذه المرونة في التعزير بحسب الجريمة وظروف الجريمة، هذه مرونة عظيمة في الشريعة. هناك مقاصد وغايات في الشريعة عظيمة لا تصل إليها القوانين الأرضية. أولا تحقيق عبودية الله عز وجل التي من أجلها خلق الخلق. أنت لما تحكم بشرعه ولما تنفذ شرعه ولما تلجأ لشرعه ولما إذا تخاصمنا نريد تحكيم شرعه ولما نذعن لشرعه، هذه عبادة. يعني التحاكم نقول يلا نروح للشرع، هذا التحاكم إلى، هذه عبادة. طيب الشرع، طيب عرفنا الحكم الشرعي، نذعن، هذه عبادة. فالشرع يريد تعبيد الناس لله بتحكيم الشرع فيهم. القوانين الأرضية تفعل هذا، القوانين تعبد الناس لله، القوانين يكسبوا أجر إذا حكموا بها بينهم، إذا التزموا القانون الفرنسي أو الإيطالي أو السويسري يتقربون إلى الله، يشعروا أنه يعني هذا حكم الله ونحن الآن نطيع الله ونحن الآن نلجأ إلى الله في الحكم ونحن الآن نتواضع لحكمه ونحن الآن ما نعترض عليه، فهذه عبادات ونأخذ أجر عليها. لا طبعا لا. ثم إقامة الدين في الأرض وحراسة هذا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ثم قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين يا جماعة، أقيموا هذه الأحكام لا تتفرقوا عنها، لا اعتراضات ولا تخلي. الشرع يهدف إلى تحقيق العدل بين الناس، لذلك ربعي بن عامر لخص لرستم، لخص لقائد الفرس، قال الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذن لماذا أنزل الله الكتاب والميزان؟ ليقوم الناس بالقسط، تحقيق هذا العدل. والذي يعاند يردع بالحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. كذلك الشريعة تريد إصلاح الدنيا والآخرة، لأن بعض الناس عندهم فكرة في طرح علماني يقول الشريعة يا أخي تصلح لك، يعني إيش تصلح لك العقيدة؟ الشريعة تصلح لك الصيام والصلاة والحج، بس الشريعة ما تصلح لنا أمور التقنية ونظام اجتماعي ونظام اقتصادي ونظام سياسي ونظام مرور ونظام إسعافات ونظام دفاع مدني ونظام ما في الشرع ما في كل كلام هذا ما. هكذا يطرحون بكل وقاحة وجرأة، مع أننا لو أردنا أن نأخذ كل شيء صحيح في هذه الأنظمة سنجد أن الشرع جاء به. يعني أنت يا أخي لو أخذت قاعدة بس لا ضرر ولا ضرار مثلا، كم قانون مرور تطلع منها، وكم قانون دفاع مدني تطلع منها، وكم قانون يعني الحمد لله الشريعة غنية جدا جدا. قال العز بن عبد السلام: من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن جميع ما أمر به إنما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح أو لدرء مفسدة أو مفاسد. وكذلك جميع ما نهي عنه في الشرع إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد أو جلب مصلحة أو مصالح. خامسا، الشريعة تنشر محاسن الأخلاق، يعني ما هي فقط الشريعة حلال حرام حلال حرام حلال حرام حلال. لا لا، الشرع أيضا يعظ، الشرع يخلق بالأخلاق الراقية، الشرع يؤدب بالآداب الحكيمة المرعية الجميلة الحسنة. سادسا، الشريعة تكرم آدمية الإنسان. يعني ما يبحث عنه بعض الناس في كتابات ما نشوف في التويتر وإيش يكتبون، يعني يبحثون عن أشياء، وإذا جبت التوحيد لا لفوا يمين، وإذا جبت الشرع لا لفوا يسار. يا أخي أنتم تبحثون عن إيش؟ إيش اللي تريدوه من الأشياء من العدل، أو تريدون من التقدم الدنيوي، أو تريدون من سد الحاجات المادية؟ تبغى تسد حاجة الناس في الوظائف، في الزراعة، في الطعام، في اللباس، في العمل، في الأعمال، في الأمن الاجتماعي، الأمن الوظيفي، الأمن كله موجود في الشرع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الله سخر لهم البحر وسخر المراكب يا أخي، وهذه الفلك ترى الفلك فيه مواخر، الفلك كالجبال، هذه التجارة الدولية، هذه السلع تنقل بضائع الناس وترى الفلك فيه مواخر، في البحر كالأعلام تشوف هذه السفن العظيمة. إيه الله سخرها لنا، لمن سخرها طيب؟ والنجوم هذه ليه؟ لمصلحتنا، نعرف الاتجاهات. حتى يا أخي الله أعطانا مناظر جميلة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وحدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا ثمرها، حدائق ذات بهجة حبب إليكم دنياكم الطيب والنساء، وبين الزوجة والزوج سكينة مودة ورحمة، هي تستفيد وهو يستفيد. فالشرع جاء لتلبية رغباتنا بالحلال الطيبة، أي رغبة طيبة ملباة في الشرع، يعني الشرع يكفلها، يعني يوفرها لك، يعني ويقول لك هذه حلال زلال، خلاص كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يعني ممكن أنا أملك أرض ممكن أكل التراب تبعها، مو أرضي هذا، الترابي هذا، أنا ما سرقته لكنه غير طيب، إذا صار حلال لكنه غير طيب، فلا بد يكون حلالا طيبا. فالشريعة جاءت لفوائدنا الصحية والوظيفية والاجتماعية والمالية والاقتصادية، جاءت الشريعة لمصلحتنا يا أخي، لمصلحتنا، حتى مصالحنا النفسية موجودة في الشريعة، مباهجنا لذاتنا موجودة في الشريعة. من مقاصد الشريعة هذه تحقيق الأمن والأمان للناس، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. الشرع فيه أعطيات من بيت المال للناس، يعني موزع عليهم، توزع، هذا حق لهم يعطون. وتفريغ العلماء والمفتين والقضاة والمعلمين والأشياء كثيرة. الآن لو نظرنا في الشرع، الأوقاف في الشريعة الإسلامية، وإيش فعل المسلمون بالأوقاف؟ حكم هذا باب فقهي. الوقف والهبة والوقف والوصية، هذه إيش طلع منها عبر التاريخ الإسلامي؟ والله شوف، مستشفيات قامت على الأوقاف، يجي المريض يدخل إلى الحمام يأخذ يخلع ثيابه في هنا ينظف وينقل إلى أسرة ولا، ومكتوب في الوقف: ويعطى كل مريض طعامه في زبدية لم يأكل فيها غيره مغطاة. هذا من شرط الواقف. يعني هم حتى أهل الإسلام فهموا لما أوقفوا حتى الشروط الصحية. وكان إذا خلص المريض، خلص من المستشفى، خلص العلاج، يعطى مالا. ليش؟ قالوا لأنه فترة النقاهة اللي راح يطلعها ما راح يشتغل، يروح الورشة على طول يشتغل، يبغى له أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، يعطوه مصروف شهر مثلا عشان فترة النقاهة، ويعالج بكذا وكذا، فإذا أكل الخبز والفروج أخرج، معناه صار خلاص يشتهي الطعام، يأكل طبيعي. يلا، كل المشاريع العظيمة، يعني وقف على الزوجات المطلقات التي مات أزواجهن والتي هجرهن أزواجهن، كان في أوقاف على الزوجات المهجورات حتى ما يقعن في فساد. وكانت الدور الاجتماعية الموقوف عليها فيها دين وعبادة، ما هو فقط يعني دور الغربية، إيش فيها؟ ألعاب، ترفيه، وفي الأخير ما أشبعت القلب. مثل الحوار الذي دار بين واحد يعني مسلم وكافر في الغرب. الكافر يقول، الطبيب كافر بلغ رتبة عالية، قال يعني أنا بلغت من المرتبة العلمية أعلى شيء، والراتب عالي جدا، كل شيء موفر، سكن، تأمين طبي، نقل، سد فواتير الاتصالات، سياحة، سافرنا، ما أحس أني ما شبع، في شيء ناقص، أنا ما أشعر بالسعادة الكاملة مع أنه سويت كل الأشياء، ليش؟ فقال مسلم له: السعادة في القلب. أنت الآن سؤال: هل تشم الطيب بأذنك؟ قالوا: لا. قالوا: إيش؟ قالوا: بأنفك. قالوا: هل تأكل بعينك؟ قالوا: لا، أكل إيش؟ بالفم. هل في الأخير قالوا: طيب، إذا أنت الآن أشبعت الطعم، تلذذت بالطعم، أشبعت المعدة، نظرت إلى مناظر جميلة، سمعت إلى الأصوات الجميلة اللي أنتم تسمعون أنها فيها سعادة، بس في شيء واحد أنت ما أشبعته إطلاقا، ولا أصلا اهتممت به، ولا أدخلت عليه شيئا يفيدك ولا يلتذ به، ألا وهو القلب اللي هو سيد الأعضاء. فأنت رحت تخدم الأعضاء، تخدم بطنك، معدتك، لسانك، تخدم عيونك، تقول رحت سياحة وتمتعت بالمناظر والأزهار والألوان والأشياء، أنت رحت تمتعت أذنك، تقول أسمع أحسن الأغاني والموسيقى وأعذب الأصوات حتى لو مباحة، العصافير والببات، طيب، ورحت متعت أذنك ومتعت أنفك وبالأطياب ومتعت يلا ها، بعد عندك زوجة، مع أنهم طبعا يمتعون الفرج بالحرام، عندهم تلذذهم، باقي شيء أنت ما متعته، ما تلذذت ولا أعطيته شيء ولا ملعقة في القلب، هذا سيد الأعضاء، هذا هو الدين. اللي يشبع هذا عبادة الله، اللي يشبع هذا الإسلام الذي يشبع. هنا أوقفه على الخلل فأسلم الرجل، خلاص رأى ذلك. إذن الدين هذا أو الشريعة هذه تعطينا اللذات التي نحتاجها وبلا إسراف، وما هي بحرية بهيمية يعني لذة مطلقة كذا تضرنا، لا، كل ما يعني من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أتعطيني؟ طب الله ما بخل علينا، وأقسم به سبحانه أنه ما بخل علينا، أعطانا كل اشتبه، لذة الفرج الزواج وملك اليمين اشتبه، لذة أباح لنا الطيبات، لذة الأكل طيب، الروائح الطيبة أباح لنا الشم، نشم الروائح الزكية، ما حرم علينا لذة تفيدنا. ثم يعني بعض الناس الآن الطرح العلماني، طبعا هذا موضوع يا أخوان لماذا طرقناه؟ لأسباب، منها أنه كل ما اقترب عملية المناداة بتحكيم الشريعة وتطبيق الشريعة، طبعا يقوم المنافقون، يقوم أعداء الله بالتخويف والتحذير، لا لا تطبيق الشريعة يجيب لنا مشاكل، تطبيق الشريعة يعني شيء مخيف، تطبيق الشريعة ليه يا جماعة؟ والله يمكن يعني تحول الناس إلى مجموعة من مبتوري الأعضاء، هذا تقطعون رأسه وهذا تقطعون يده وهذا تقطعون مدري إيش، وأنتم كل ما عندكم إلا قطع وبتر، وأنتم يا حيصير مجنون، يا مقطوع، يا مرجوم، يا مدري إيش. ليه يخيفون الناس؟ يريدون الناس تقرف من الشرع، تخاف من الدين، تخاف من الشرع. يلا ترى الشرع مقصرة، الشرع هذا ما في إلا. طيب لو أخذنا مثالا قريبا، ما هو ليس مثالا يعني من السنين اللي يعني مضت من في عهد قريب، كان طريق الحج غير آمن، يعني فيه سلب وفيه نهب، تعرض القوافل الحجاج، وفيه قتل، سفك دماء، وفيه خطف، وفيه أشياء كثيرة. لما طبقت أحكام الشرع وجعلت المحاكم والقضاة، قطعت 16 يد في 24 سنة في الحجاز في وقت قريب، في 24 سنة قطع 16 يد، يعني بمعدل كم يعني كل كل سنة ونص تقطع يد. فتحقق الأمن للحجاج وطرق الحج وارتفعت الإخافات وكف السراق، وكل ما صار الجد في تطبيق الشرع كل ما تحقق مزيد من الأمن للناس. قل لهؤلاء يعني 16 يد في 24 سنة، يعني كل سنة نستقطع يد، بالله عليكم لو ما طبق الشرع المجرمون كم يد، كم رقبة سيقطعون؟ مش كم يد، كم رقبة سيقطعون، ليس كم يد سيقطعون، كم رقبة سيقطع اللصوص والمجرمون بدون تطبيق الشرع. والله الآلاف المؤلفة، الآلاف المؤلفة. فالشرع بركة، الحدود هذه التي يخاف منها المنافقون ويخوفون منها الناس هي في الحقيقة رحمة للعباد. وهذا ترى شينا، والشرع ترى ليس فقط يعني يقول ناس يلا تطبيق حدود، ترى في مواعظ وفي تعليم وفي دعوة، يعني في ناس كثيرين سوف ينكفون عن الإجرام ليس لأجل الحد فقط، للدعوة، للوعظ، للعلم الذي علموه، للتخويف بالله الذي خوفوه، للترغيب الذي رغبوه، سينكف كثير من المجرمين، سيهتدون، ويبقى الحد للي ما حالته مستعصية، عاند، ما لم يردعه لا دعوة ولا تخويف ولا ترغيب ولا ترهيب ولا تعليم ولا، هذا في الأخير حد يعني حكمه هذا الحد الذي يردع الله به ولكم في القصاص حياة. ما هو الدور المطلوب في مسألة تحكيم الشريعة؟ لابد من تفعيل مرجعية الشريعة الإسلامية وأن ينص على ذلك، لابد من تمكين علماء الشريعة من استخراج الأحكام المطلوبة للناس، تبغى في التقنية، تبغى في جرائم التزوير، تبغى في حقوق الملكية الفكرية، تبغى في زرع الأعضاء، أي شيء لابد أن يمكن العلماء من استخراج الأحكام للتطبيق، لأنك إذا ما شكلت المجامع الفقهية والهيئات اللازمة وما فرغ العلماء حتى يصير في عدد من العلماء كبير يفي بالمتطلبات وأن تعقد لهم الدورات، مثلا تريد أن يفتوا في قضية طبية اعمل لهم دورة يقدمها الأطباء لتفهيم العلماء ما هي القضية، تريد أن يفتوا بطفل الأنابيب هات الأطباء المتخصصين ليشرحوا لهم، تريدهم الآن مثلا أن يفتوا في قضية استنساخ البرامج أي شيء هات لهم خبراء تقنية يشرحوا لهم ذلك، وقد يفتح الله على بعض الأمة فيوجد تقني عالم شريعة ويوجد طبيب عالم شريعة ويوجد اقتصادي عالم شريعة. إيش يعني هي هو يعني علماؤنا عبر التاريخ بس كانوا يفهموا في الشرع أو ما يفهموا شيء ثاني أبدا غير الأحكام الشرعية غير صحيح. خلاص عائشة كانت تفهم في الطب والشافعي كان يفهم في كانوا يفهمون في أشياء يعني كانوا فقهاء، وبعضهم حتى ما يعني نبالغ بعضهم كان عنده علم بالزراعة وبعضهم عنده علم بالاقتصاد وبعضهم عندهم علم بالطب وبعضهم عنده علم بالسياسة وبعضهم عندهم علم بطرق طرائق التربوية والنفسية عندهم. فإذا لما نقول تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة إذا ما كونت المجامع الفقهية اللازمة لاستخراج الأحكام الشرعية أي تطبيق تحدث عنه بس الأشياء الواضحة. طيب والنوازل النوازل وإذا ما فعلت قضية الهيئات الشرعية واللجان الشرعية والمجامع الشرعية إذا ما فعلت طيب أي تطبيق تحدث عن تطبيق قاصر. إذا ما فرغت العلماء من بيت المال هذا ما عنده شيء إلا أنه يتعلم ويعلم ويألف ويكتب ويحفظ ويذاكر ويعيد الدرس، هذه شغلته هذه التي هو رسالته في الحياة، هذا الذكي الألمع الحافظ المبين هذه كان بيت المال وكانت الأوقاف تغطي، كانت نظام الملك نظام الملك الذي يعني أقام المدرسة النظامية أقيمت ما هي فقط في بغداد أقيمت في كثير من أنحاء من مدن العالم الإسلامي أقامها ذلك الرجل، كلها أوقاف على العلماء وطلبة العلم ومعيدي الدرس والنساخ والكتاب والحضور والطلاب. ولذلك أنت الآن تشوف أعداد العلماء من زمان كبيرة جدا. ليه؟ من الأسباب أنه كان في تفريغ للعلماء وطلبة العلم، فإذا صار مكفيا ليش يشتغل سيارة أجرة؟ ليش يشتغل نجار في ورشة؟ ليش يشتغل محاسب في شركة؟ لماذا؟ ليش يضطر يكون عنده 3 وظائف ويستنزف عقله نفسه ووقته يستنزف جهده؟ كان كله يوضع في العلم، الاستنباط من الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة، القياس على أحكام الكتاب والسنة، الاجتهاد واستخراج الأحكام من الكتاب والسنة. هذا اللي يبغى يطبق الشرع لابد يعمل هذه الخطوة. ولا أي كيف تبغى تطبق ماذا؟ طيب في نوازل في مستجدات. ثم لابد ثالثا أن يعلم الناس الشريعة وأن تنشر هذه الشريعة، وسائل الإعلام لازم تستخدم. لما نتكلم عن تطبيق الشريعة قضية كبيرة، فلابد من إظهار محاسن الشريعة والترغيب فيها، وكلها محاسن والحمد لله. عن ابن شهاب قال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. علم الناس، احمل الناس على تعالى، عمم. رابعا إلزام الناس بالشريعة بالحكمة والتدريج، فيحمل الناس عليها شيئا فشيئا. ولذلك الآن لما تكلموا في مجالس الشعب والبرلمانات والمدري إيش كيف نطبق الشرع، ويقوم المنافقون يقولون ستقتلون الإبداع، ستمنعون الفن، ستمنعون الرياضة، ستمنعون المجتمع، سيتحول إلى بؤس، إلى كذا، تحت حكمكم سنكون محرومين، سنكون فقراء، سنكون متخلفين، رح نكون. احمل أول شيء فهم الناس ما هي الشريعة، علمهم، خلي العلماء يشتغلوا، انشر الشرع في الإعلام وفي غيره، احمل الناس على الشرع شيئا فشيئا. لما ولي عمر بن عبد العزيز قال له ابنه عبد الملك: إني لأراك يا أبتاه قد أخرت أمورا كثيرة، كنت أحسبك لو وليت ساعة من النهار عجلتها، ولوجدت أنك قد فعلت ذلك، طبقت كل شيء فورا ولو فارت بي وبك القدور، ما مهم إيش يصير. قال له عمر: أي بني، إنك على حسن قسم الله لك، أو على حسن قسم الله لك، إنك على حسن قسم الله لك، ولكن شوف مدح، يعني مدحه على حماسه وغيرته الدينية، قال: وفيك بعض رأي أهل الحداثة. طبعا عمر بن عزيز ما له دخل قضية الحداثة اللي يتكلم عنها الآن، هو يقصد إيش؟ حداثة السن، يعني عندك حماس شباب. قال: والله ما أستطيع أن أخرج لهم شيئا من الدين إلا ومعه طرف من الدنيا. عمر بن عبد العزيز حكيم، يقول لولده: أنا لا أستطيع. شوف الانحراف اللي صار في المجتمع، أنا جيت وفي انحرافات في الوضع في الأوضاع، ما أستطيع أن أخرج لهم شيئا من الدين إلا ومعه طرف من الدنيا. يعني كذا مثلا لما تعطي الولد دواء مرا ومعه حلاوة حتى يستسيغ كذا، يعني تمشي هذه بهذه، تبلع هذه بهذه. هذه السياسة استخدمها عمر بن عبد العزيز، والأشياء التي فيها مخالفة الأهواء الناس أو درجوا عليها وصارت عادة، لما جاء ينزعها أو يحاربها أو يحذفها، يعني يحاول يشيها من المجتمع، كان يعطي مرغبات مباحة، يعني يسحب شيء من المحرمات التي تهواها النفوس ويحط شيء من المرغبات التي تحبها النفوس. يعني مثلا لو قلت مثلا الآن: والذي يتوب من، يعني يأتي لنا بكتب المنحرفة اللي عنده سنعطيه على كل كتاب 100، سيأتون. فأنت الآن يعني ممكن تحارب الأشياء هذه المنحرفة بأشياء من الدنيا لكي يتحمل الناس ذلك. قال: والله ما أستطيع أن أخرج لهم شيئا من الدين إلا ومعه طرف من الدنيا، أستلين به قلوبهم خوفا أن ينخرق علي منهم ما لا طاقة لي به. يعني قد إذا ما فعلت هذا ممكن ينفجروا علي أو يتمردوا، يصير يعني شيء لا أطيق بعد ذلك أن أواجههم. يا بني، إن قومك قد شدوا هذا الأمر، يعني الانحرافات، عقدة عقدة وعروة عروة، ومتى ما أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقا، أن يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء. والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يهراق في سببي محجمة من دم. لما انتهى من تقرير هذا، يعني وضح سياسته لابنه وكيف يتدرج مع الناس، قال: أوما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنة؟ أنا أتدرج مع الناس بس ترى ما أضيع الوقت، أنا لست لاهيا وساهيا، أنا لست نائما ومتكاسلا، أنا أعمل كل يوم أحيي سنة وأميت بدعة، كل يوم، وأخذ الناس بالتدريج وأعطيهم ترغيبات في سبيل أن أصل إلى تحقيق الشرع. يعني وصول تحقيق الشريعة الكاملة، يعني هذه لنكن واقعيين مهم. لا، في فرق كبير بين من يطالب بقوانين الأرضية ومن يطالب الشريعة الإسلامية. ثم أيضا هناك يعني تطبيق الشريعة الإسلامية في تدرج، بس ليس في قضية تخزين الشريعة الإسلامية، تجميد الشريعة الإسلامية، تجنيد الشريعة الإسلامية، لا، في عمل جاد، في تدرج. نعم في تدرج، أنا ما أستطيع فجأة اليوم لا نحمل نلغي كل المحرمات وكل الانحرافات وكل شيء درج عليه الناس سنوات طويلة، لكننا جادون في تطبيق الشريعة. كل يوم كل يوم نحيي سنة نميت بدعة، نمنع حرام ننشر واجب كل يوم. وكذلك فينبغي أن يتبوأ المناصب القيادية أولياء الشريعة وليس أعداء الشريعة حتى يقيموا الشريعة. حفل التاريخ الإسلامي في القديم والحديث أيها الإخوة بمواقف شجاعة في هذه المسألة، القديمة كثيرة. من الأشياء في العصر يعني متأخر أمثلة: الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، شيخ الأزهر المتوفى عام 1977، لما دعا أحد أعضاء مجلس الثورة المصرية عام 1952 إلى مساواة الجنسين في الميراث، وعلم الشيخ محمد الخضر بهذا اتصل بهم وأنذرهم إن لم يتراجعوا عن هذا الأمر فإنه سيلبس كفنه ويستنفر الناس لمنع هذا. أمجد الزهاوي رئيس رابطة علماء العراق المتوفى سنة 1387 للهجرة راسل كبراء الناس في العالم الإسلامي، أرسل الرسائل لأجل لمحمد الخامس ومحمد السنوسي وإلى الرؤساء في باكستان والسودان ومصر والأردن وتونس والجزائر وغيرها لأجل قضية منادى بتطبيق الشريعة. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أرسل في هذا مرارا تكرارا وكثيرا وإلى جهات مختلفة في أنحاء العالم. الشيخ محمود عبد الوهاب فايد شيخ الجمعية الشرعية بمصر المتوفى سنة 1418 أرسل في تطبيق الشريعة الإسلامية رسالته يناشد فيها مسألة تطبيق الشرع، وأن من العار على بلد فيه كذا وكذا من علماء الشريعة وجامعات الشريعة ويمثلون أكثر من 1,000,000,000 مسلم أن يكون عندهم قوانين مخالفة لشريعة الله. وهكذا هناك ولا زال الحمد لله من يقوم لله بالحجة، يبلغ ويبين وينصح ويناشد ويحرص، وهذا أوان ينبغي أن يكون فيه أهل الحق وأهل الدين يقوم بواجبهم، خصوصا ونحن نرى أن عصر الاتصالات وعصر الإعلام يمكنك أن تنصح وتخاطب وتناشد وتتكلم مع ناس في أقصى الأرض. يعني صار ممكن لأحد المسلمين اليوم أن يساهموا في تطبيق الشريعة في أماكن بعيدة. الآن هذه ميزة، فإذا يجب أن نسعى في ذلك، لا نتخاذل لا لضعف في هذا، ما نخاف من أعداء الله، ولو إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نوكل لهم حرما آمنا. خايفين من إيش؟ لماذا تخافون؟ لا لعقدة المهزوم أمام المنتصر وتسلط الأعداء، ولا لتهديد الغرب والشرق، ولا لقضية التأثر بكلام المنافقين، ولا للمنحرفين في الفهم والعلم، المنحرفين عن العلم اليوم من المنتسبين للإسلام، لا لهؤلاء جميعا. نحارب الأمية الدينية، الجهل بالإسلام والشرع والتخلف عن الشرع يجب أن يحارب. لابد من رفع المعنويات، أن نبصر الناس بالدين، أن نذكرهم بالواجب. يا جماعة كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لابد أن تربى الأجيال على هذا، لابد أن يعد الدعاة لأجل هذا، لابد من أن تكون هناك المراقبة للولايات العامة على هذا، لابد أن يكون هناك سد للفراغ في هذا الجانب، لابد من إنشاء المراكز البحثية المتخصصة في هذا الجانب، ولابد من الرد على الشبهات في هذا الجانب. الذي يقول الشريعة غير صالحة لكل زمان، وكالذي يقول أن الشريعة ما فيها مرونة وجامدة مخيفة متخلفة ونحو ذلك، لابد نرد عليه. والردود كثيرة، والحمد لله في الأمة علماء، وفي الأمة يا أخوان والله إذا قرأنا يعني بعض من يكتبون الآن في الشبكة في هذا الجانب عندهم حصافة وحسن رأي وحكمة وبيان وحجة وقلم سيال وفي جهود والحمد لله الأمة فيها خير كثير، ينبغي أن تستثمر وتدفع لأجل تحقيق هذا الأمر. لابد أيضا نفند الدعوات الأخرى، مثلا تطبيق الديمقراطية والدعوة لتطبيق الديمقراطية، ونقول لا لا الشورى، نبين الفرق بينهما وما هو يعني هذا وما هو هذا. كذلك قضية بيان الأحكام الشرعية في البرلمانات والانتخابات وعقد التحالفات إلى آخره، بيان الأحكام في قضية القوانين وصياغة القانون وصياغة الدستور وما هي الشروط مثلا، بيان ماذا للأقليات غير الإسلامية مثلا، ما هي أحكام الشرعية في الانتخابات يعني هذه التي تجري مثلا، وهكذا. إذا تم بيان ماذا للشرع في قضية الترشيح مثلا، إيش علاقة المرأة بالموضوع مثلا، الذين يطرحون مفهوم مثلا الدولة المدنية، ما هو الفرق بين الدولة المدنية والدولة النبوية؟ شوفوا يا أخوان، نحن ننادي بالدولة المدنية، ما هي الدولة المدنية؟ والمنافقون والجهال ينادون بالدولة المدنية. الدولة المدنية عند المنافقين وعند الجهال والمنحرفين عن الشرع يقصدون بها دولة الدنيا، ما لنا دخل في الدين، نبغى دولة تصلح اقتصاد فقط. نحن نادي الدولة المدنية يعني دولة المدينة النبوية طيبة التي عاش فيها محمد صلى الله عليه وسلم، التي تجمع بين الدين مصالح الدين والدنيا. الموضوع طبعا طويل ومتشعب، لكن هذه خلاصة أرى أنها مهمة في هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم في دينه، وأن يرزقنا اتباع شريعته، وأن يجعلنا ممن يحكم شرعه، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر بنا الإسلام وأهله، وأن يفرج كربات المسلمين، وأن يكشف الضر عن إخواننا المستضعفين بالشام، ونسأله عز وجل أن يؤيدهم بمدد من عنده، وأن ينزل عليهم السكينة ويفرغ عليهم صبرا، وأن يثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين، وأن يجعل من أرض الشام مقبرة لأولئك المجرمين والمعتدين والباطنية الحاقدين، إنه سميع مجيب قريب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا معكم إن شاء الله الدرس القادم الأربعاء القادم بمشيئة الله تعالى.